بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 89 من مجالس التعليق على كتاب البيع، من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله في باب الصلح: فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وكان إمراء في حقه وبيعا في حق المدعي. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذ فحرام، ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن قال صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا، رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها، ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. كنا قلنا بالأمس إن هذا الفصل يتضمن القسم الثاني وهو الصلح على إنكار. قال: وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وهذا سبق. قال: وكان إبراء في حقه، يعني براءة ذمة بهذا الصلح، وكان في حق المدعي بيعا. قال: ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذ فحرام. من علم بكذب نفسه، يعني قال ليس لك عندي شيء، وهو يقصد بذلك أن يكتم الحق الذي عليه، يعلم في داخله أنه يكذب حينما قال ليس لك عندي شيء، ثم صالحه، فالصلح باطل في حقه، ولا يمكن أن يقول ما دام صدقني وقبل كلامي وتصالحنا انتهى كل شيء، بل يقال الصلح باطل في حقك أيها الكاذب. وذلك أن القضاء وكذلك الصلح لا يمكن أنه يقضي على النيات الفاسدة، فالنيات الفاسدة وقضاء القاضي لا يرفع الفساد في النية وتبيت السوء، فهذا يتنبه له. إذن هذا المسألة واضحة، وهو أن من علم بكذب نفسه ثم صالح المدعي عليه فالصلح باطل في حقه. طيب، وما أخذ صالحه على كذا من المال أو كذا من الأعيان، فإنما أخذه حرام، وهذا يعني ذكره لعله من الوضوح بمكان. ثم قال بعد ذلك: قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح، إلى آخره. من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، صورتها كما مر: جاء إنسان وقال هذه السيارة التي معك هي لي، فأنكر، قال هذه سيارتي هي عندي منذ كذا وكذا من السنوات، لكن صالحني عليها أو صالحك عليها، فقال لا مانع أصالحك عليها، وينتهي الإشكال. كونه يقول صالحك عليها، هذا ليس معناه أنه إقرار بالحق، لكنه يريد كما قلنا بالأمس أن يدفع شره أو نحو هذه المقاصد. فلما قالوا صالحك، ليس هذا معناه أنه مقر، فلا يمكن أن يذهب للقاضي ويقول السيارة مع فلان هي لي. ما الدليل؟ الدليل أنه قال صالحني عليها ولا تطالبني بها وخذ كذا، فهذا الكلام ليس إقرارا، انتبه. وعليه لو كتب وثيقة أنه صالحه على السيارة التي يدعيها وأخذ الورقة هذه، فالورقة هذه كما تبين ليست إقرارا منه. ثم قال: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح. إن صالح أجنبي، مر معنى التنبيه أن الأجنبي في كل باب بحسبه، فالأجنبي مثلا في باب النكاح هو من ليس من محارم المرأة إلى غير ذلك. الأجنبي هنا يراد به طرف ثالث، ليس المدعي وليس المدعى عليه، لكنه طرف ثالث، رجل سمع أن هناك دعوة بين شخصين ثم أتى، هذا نسميه أجنبيا. ماذا فعل؟ قال صالح عن منكر للدعوة. ادعى شخص على زيد وزيد ينكر، يقول أبدا ليس لك شيء، هذه التي تدعيها هي لي أنا، هذا منكر. هذا الأجنبي يريد أنه ينهي الموضوع، فذهب إلى المدعي وقال أنت تدعي على زيد كذا وكذا، خذ ألفا خذ ألفين وأنهي الموضوع وأصالحك على هذا، فهل يصح هذا العمل؟ الجواب يصح، يصح ولا إشكال فيه، وهذا من الإحسان. قد تقول هل هذا يكون أن أجنبيا ليس له علاقة بالعقد وليس له علاقة بالدعوة يفعل هذا الفعل؟ فالجواب نعم، ربما يفعله من باب الإحسان، ومن باب مثلا ألا يدخل الشيطان بينهما، ومن باب أنه لا يحب أن يتطاول هذا على زيد مثلا الذي ينكر. المقاصد كثيرة، فالمهم أنه إذا صالح أجنبي وهو الطرف الثالث عن منكر للدعوة صح. ثم قال بعدها صح الصلح، قال أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. قوله صح الصلح، أظن أن النقطتين هنا لا داعي لهما، أليس كذلك؟ يعني بين الفعل والفاعل نقطتان، هذا خطأ، إذن هي صح الصلح مباشرة. قال أذن له أو لا، من الذي أذن له؟ المدعى عليه، المدعى عليه، وهو في مثالنا قبل قليل ما اسمه؟ زيد. يعني أذن له زيد أو لا يأذن، هذا الذي رأى شخصا يطالب زيدا ثم دفع دعواه وأصلح، فإنه يصح الصلح سواء أذن زيد أو لم يأذن. لكن هل يرجع على زيد ويقول أنا دفعت عنك هذا المدعي وبذلت من مالي؟ قال المؤلف لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، وهذا صحيح، لا يرجع عليه. لما دفع 1000 ريال حتى تنتهي المشكلة ويرد دعوى المدعي وصالحه على ذلك، هل له أن يرجع إلى زيد ويقول يا زيد نحن دافعنا عنك وحفظنا سمعتك وخسرنا 1000 ريال أعطنا إياها، هل يملك هذا؟ المؤلف يقول لا يملك إلا بإذنه، ومعلوم أنه إذا أذن فرجوعه يعني في محله، لكن ما أذن فبإمكان زيد أن يقول لماذا تدفع له؟ دعه يطالب، دعه يخاصمني، أنا سوف أغلبه لأنه لا بينة له، فكونك تدفع ثم تطالبني بما دفعت هذا ليس لك، سواء نوى الرجوع أو لم يرجع، فالعبرة بالإذن، أما النية فلا. إذا انتهينا من هذه المسألة، وهو أنه إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة فإن هذا يصح. انتبه لشيء جديد، قال ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. إن صالح، من صالح عن دار أو نحوها، ما نحو الدار؟ مزرعة، سيارة، فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار. جاء إنسان وقال هذه الدار التي أنت تسكنها هذه دارنا، ولم يثبت أنك اشتريتها منا، لكنك وضعت يدك عليها وهي بيتنا وعندنا يعني قرائن على ذلك، وصار يخاصم في هذا الكلام. فالمؤلف يقول من صالح عن دار، قال نعم الدار دارك وداركم، لكنني لن أخرج منها، أعطيك مثلا بدلها لنقول سيارة، خذ السيارة الفلانية ودعني أسكن هذه الدار. ثم تبين أن السيارة التي أعطاه إياها أنها ليست له. إذا ما شاء الله الرجل متمرس، مرة أخذ دارا ومرة لبس عليه بالسيارة، تبين أن السيارة هذه ليست له، مستحقة، لها صاحب، فما الحكم الآن؟ هو صالحه عن الدار بماذا؟ بسيارة. رجع إليه وقال: السيارة التي أعطيتني واصطلحنا عليها تبين أنها ليست لك، فما الحكم؟ قال المؤلف: رجع بالدار. كيف رجع بالدار؟ يعني رجع يطالبه بالدار. ألم يراجعه في الأول في الدار ثم أقر له وقال خذ السيارة؟ فالمؤلف لما فالرجل هذا لما رأى أن السيارة مستحقة لغيره فما الحكم؟ يرجع إليه ويقول: السيارة التي أعطيتني ما تصح وليست لك ولا أريدها، أخرج من الدار. فالمؤلف يقول: رجع بالدار مع الإقرار. هو أقر أو لم يقر في الأول؟ هو أقر، لكنه صالحه على السيارة، فلما تبين أن السيارة ليست له مستحقة لشخص فإنه يرجع بالدار، يعني يرجع يطالبه بالدار. قال: وبالدعوى مع الإنكار. كيف بالدعوى؟ الدعوى لما جاء إليه وقال الدار دارنا أنكر هذا، هذه الصورة في الإنكار، أنكر وقال: أنت تتسلط علينا، هذه دارنا وأنا ساكن فيها منذ 30 سنة، لكن دفعا لشرك خذ السيارة وانصرف. تبين أن السيارة كما قلنا مستحقة للغير ليست له، فما الحكم؟ الحكم هنا أنه يرجع بالدعوى لا يرجع بالدار، يعني لا يرجع يطالبه بالدار بل يرجع بالدعوى. كيف بالدعوى؟ يعني يرجع يطالبه بالدار مرة ثانية ويعود إليه ويقول: أخرج من الدار، ويخاصمه بهذا الشيء. ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق كبير. في الأول أقر فيطالبه بالدار، الدار أنت أقررت بأنها لنا وأعطيتنا السيارة بدلها والسيارة تبين أنها ما تصح، أعطينا دارنا الآن. الصورة الثانية ما يمكن يقول أعطينا دارنا لأنه أنكر، أنكر أن تكون الدار له، لكن الآن يبدأ من جديد ويطالبهم، يعني يدعي عليه دعوة جديدة لأنه لم يقر له في الأول. أفهمتم الصورة؟ فهمت يا وائل؟ طيب، هل لك أن تبدأ فيها ثم نساعدك عليها؟ هذا إنسان جاء لشخص ويقول له: أخرج من الدار، هذه داري. صاحب الدار الساكن ماذا يقول؟ لكن هل قال نعم هذه داركم، ولا قال لا أنت رجل تدعي وتظلمنا؟ يعني مرة كذا مرة كذا، خلنا أخذها على أنه قال الدار داركم فعلا، لكن لا تخرجني والناس سوف يعني يتساءلون وأنني أخذت بيتكم إلى آخره، اذهب إلى السيارة الفلانية وخذها لك. ماشي، أخذ السيارة على أنها الدار خلاص يسكنها ساكنها مقابل أي شيء، السيارة صالحة ولا السيارة. تبين أن السيارة كما قلنا مستحقة للغير ليست له أو فيها إشكال، فالسيارة ما تصح أن تكون عوضا لما قلنا. ماذا عليه؟ يرجع إليه ويقول: أخرج من الدار، أخرج من الدار. طيب، إذا قالوا صالحك على شيء ثاني ممكن؟ ممكن. المهم الآن أنه يطالب بالدار لأنه أقر بها والعوض فسد الآن، تبين مستحق. هذه صورة قوله رجع بالدار مع الإقرار. طيب، الصورة الثانية أنه أنكر وقال الدار هذه داري ولا يمكن أنني أتزحزح عنها، لكن دفع للشرك خذ السيارة، ثم ذهب وتبين السيارة كما قلنا مستحقة للغير، فيرجع إليه وماذا يقول؟ يقول: أخرج من الدار. ماذا يقول له؟ يقول: الدار أنا من الأول قال لك هذه دارنا، لكن أعطيتك السيارة من باب دفع شرك، يعني صلح على إنكار. فالآن نقول البيت الدار ليست لك والسيارة ذهبت الآن، ارجع بالدعوة، ابدأ المعاملة من جديد، طالب من جديد، وأنت عاد وحجتك. إذ هذه الصورة كما ترى، والفرق بينها أنه في الحال الأولى كان في إقرار، وفي الحال الثانية في إنكار. طبعا قد تقول ما في صكوك، ما في شهود، نقول هي مفروضة بهذه الصورة أنه ما فيها صكوك، ما فيه إثباتات، لكن لو وجد إثباتات ينتهي كل شيء. هذا هو المقصود. نواصل. طيب جدد انتباهك. قال: ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها. لا يصح صلح عن خيار. كيف عن خيار يا أحمد؟ اشترى خيارا مثلا، ها؟ خيار البيع، مو بالخيار يعني البطيخ هذا. يلا خيار مجلس، كيف الصورة؟ نعم نعم، يعني اشترى سيارة من شخص ولا يزالون في المجلس. إيه نعم. لا، الآن الصلح سوف يكون عن خيار. أنت قلت إن الآن له خيار المجلس، فقال أسقط عنا خيار المجلس وخلاص ينتهي كل شيء، وخذ مثلا 500 ريال. فما الحكم؟ يقول ما الفاصح الصلح عن خيار. طيب وهل يسقط الخيار؟ ماذا قال المؤلف؟ قال وتسقط. الآن سقط الخيار، لكن ما يصح الصلح. سقط الخيار بإسقاطه لما وافق على أن نسقطه مقابل كذا، لكن قل ما يصح الصلح والخيار يسقط. وربما أيضا في خيار الشرط، لما باعه البيت مثلا إلى شهر، جاءه بعد أسبوع وقال نصالحك على خيار الشرط، خلاص البيع تم، وهذا جزء مثلا من المال مقابل أن تسقط خيار الشرط. فإسقاط الخيار يسقط، لكن الصلح أو المال أو العوض هذا لا يستحقه. هذه صورتها. وكأن في هذا إغلاق لباب يعني التحايل، لأنه بإمكانه أن نسقط الخيار كما مر معنا من غير عوض، أليس كذلك؟ يعني في خيار الشرط مر معنا أنه لو قال لا خيار بيننا، وفي خيار الشرط لو قال اسقطنا الخيار أنه يسقط، فلا داعي إلا للصلح عليه. الصلح عليه يعتبر أكل المال بالباطل فلا يحق، لكن يسقط بإسقاطه. طيب، أو شفعة. لا يصح الصلح عن شفعة. الشفعة ستأتينا إن شاء الله، لكن أظن أن بعضكم يعرفها. من يحدثنا عنها؟ نعم نعم، يعني رجلان شريكان في مزرعة، وراد أحدهما أن يبيع، أو نقول بل باع نصيبه، باع نصيبه، ثم يعني باع نصيبه على رجل ثالث على أجنبي، ثم شريكه علم أن صاحبه قد باع نصيبه. طيب ما الذي حصل؟ نعم، طالب بالشفعة وقال أنت بعت نصيبك وأنا سوف أشفع. الأجنبي الذي اشترى ذهب إلى الشريك وقال أنا اشتريت حصة شريكك وأنت لك الشفعة شرعا، لكن لعلك لا تطالب بها، خذ مثلا 550 ألف وما أشبه ذلك والزم الصمت، لا تشفع. فقال لا بأس، قبلت. ما الحكم؟ المؤلف لا يصح، لكن لما قال قبلت الشفعة سقطت، سقطت بإسقاطها. هذا معنى كلام المؤلف أن الشفعة تسقط، لكن العوض هذا ما يصح، والمصالح عليه ما تصح. طيب، حد قذف، حد قذف، ما هو القذف؟ حدثني يا حمد. رمي الشخص بزنا أو لواط. هذا إنسان قذف شخصا فلزمه حد القذف، فذهب إليه وقال الآن لزمني حد القذف، ولعلك تأخذ مثلا 10,000 ريال ونصطلح عليها ولا يقام عليه الحد. فما الحكم؟ الحكم أنه لا يصح، لا يصح. لكن قال المؤلف تسقط جميعها. ما الذي يسقط؟ حد القذف، يسقط حد القذف من ضمن ما ذكر. هذا ما قال المؤلف المسائل هذه الثلاث، الخيار والشفعة وحد القذف إلى آخره، كلها لا يصح الصلح عليها وتسقط بإسقاطه. لكن لتعلم أن في سقوطها أن هناك خلافا في سقوطها، لا سيما في حد القذف، فهل حد القذف حق للمقذوف أو حق لله أو حق مشترك؟ بين حق الله وحق المقذوف في خلاف. إذا قلنا إنه حق للمقذوف فسقوطه يعني له وجه، وإذا قلنا إنه حق لله أو مشترك فسقوطه لا وجه له، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى في باب حد القذف. إذن الخلاصة أن الصلح على الخيار، يعني على إسقاطه وعلى الشفعة وعلى حد القذف، المؤلف يرى أنه لا يصح. طيب، بعد ذلك قال ولا شاربا. شاربا ايش معنى عبد الرحمن شارب؟ ولا اللحية؟ أنت تشير إلى الشارب. هو الشارب حسب السياق، فتقول قابلت شاربا لم يطبق سنة الفطرة، ما هذا؟ ها؟ يعني رجل له شارب لم يطبق سنة الفطرة. ما سنة الفطرة؟ حفه. وقابلت شاربا فسلمته للشرطة، من هذا؟ شارب الخمر. هنا ماذا يريد المؤلف؟ قال ولا شاربا، يعني شارب خمر، يعني وجد شاربا وامسكه، أو سارقا، سارقا ثم أيضا أمسكه. فما الحكم؟ قال لا يصح الصلح، يعني مع الشارب ومع السارق ليطلقه، يعني لما مسك الشارب هذا أو كذلك السارق، يعني اصطلح على أن لا يبلغ عنهما وأن يطلقهما مقابل كذا من المال. فما حكم الصلح هنا؟ شغل خالد ما يصح، ما يصح. طيب، هل معنى هذا أنه لا يجوز إطلاق الشارب والسارق؟ إنسان مسك شاربا أو سارقا، هل يجوز أن يطلقهما؟ على حسب الحال. إذا رأى أن إطلاقهما في مصلحة وأن هذه عثرة من عثرات الكرام فيطلقهما ما دام ما بلغت السلطان، وإذا رأى بالعكس أنهما يستحقان أن يبلغ عنهما فلا يطلقهما. فالمقصود أن الصلح على إطلاق الشارب والسارق هذا ما يصح. قال بعد أو شاهدا ليكتم شهادته، هذه أيضا من أسوأ ما يكون، هذه ما يصح الصلح عليها. صورها لنا. نعم، ألا يشهد عليها. أو كذلك لو مثلا هناك حقوق، يعني أرض مثل لفلان يشهد عليها فلان، وهذا سوف يأخذها فيأتي للشهاد ويقول لا تشهد ولك كذا وكذا أسكت، فهذا ما يجوز، والصلح هنا صلح باطل. إذن هذه كما ترون كلها مسائل متفرقة في القسم الثاني الذي هو صلحنا على إنكار. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الفصل الجديد، وفي مسائل أرجو أن تكون واضحة. هذا الفصل إن شئت أن تعنونه بعنوان أحكام الجوار. أحكام الجوار، ما الذي للجار وما الذي على الجار؟ قال المؤلف، قال: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. هذا إنسان أراد أن يجري ماء في أرض غيره، من أين يجريه؟ من أين يجري هذا الماء؟ قد يجريه من النهر إن كانت البلد فيها أنهار، قد يجريها من أنابيب مثلا أو آبار وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذا ما يجوز أنك تجري الماء في أرض غيرك بلا إذن، سواء كان إجراء الماء بالسواقي وهي الطريقة القديمة، أو كان بماذا؟ بالليات، يمرر الليات مع جاري غيره، فهذا ما يصح. كذلك أو سطحه بلا إذنه، لما قال بي أو سطحه علمنا أن قوله أن يجري الماء في أرض غيره يعني في جوف الأرض، يشق مثلا حفرا ثم يجعل هناك ليات أو يجعل سواقي مدفونة، هذا ما يصح. كذلك لو أراد أن يجري الماء على السطح، سطح الأرض، ليس المراد السطح سطح البيت، سطح البيت ما يجرى فوقه الماء، لكن يجرى فوق سطح الأرض، فهذا أيضا لا يجوز إلا بإذنه. هذا كلام المؤلف. لكن قد تقول يا عبد الله، لو كان ما في ضرر، يعني هذه مساحة بيني وبين الماء، وسوف أمد ليات على أرضك حتى يصل الماء إلى أرضي، وأنت ما عليك ضرر ولا فيه أدنى شيء، فهل هذا لا يصح إلا بإذنه؟ لو رفض وقال هذه أرضي، قال يا أخي أرضك بيضة وهذا لين فوق الأرض لا يضرها، فعلى كلام المؤلف ماذا يقال؟ لا يصح، على كلام المؤلف لا يصح. لكن لتعلم أن هناك قولا آخر، وهو أن إجراء الماء على سطح الأرض إذا لم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض وإنما رفض تعنتا فإنه يلزم بهذا الشيء، يعني بيني وبين الماء 10 أمتار ثم أريد أن أوصل ليات 10 أمتار وقال صاحب الأرض لا أسمح، ثم نظرنا ما في أدنى ضرر وأيضا ما في أي مجال لأن نحول الليات عن أرضه، فهنا يعتبر يعني متعنتا بغير حق، فلولي الأمر أن يلزمه بإجراء الماء فوق أرضه ولا ضرر في ذلك. وعلى هذا ما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما اشتكى إليه أحد الصحابة، اشتكى إليه محمد بن مسلمة أنه منعه من أن يجري الماء على أرضه، واستدعاه عمر وقال أجره على أرضك، فقال لا 2 أو 3. ثم إن عمر لما رأى أنه لا ضرر على محمد بن مسلمة أذن للمشتكي أن يجري الماء على أرض محمد بن مسلمة، وقال أجره ولو على بطنه ما دام المسألة ما فيها ضرر. فيقال ما قاله عمر هنا أنه يجرى الماء على أرضه ما دام ما فيه ضرر. ثم قال المؤلف: ويصح الصلح على ذلك بعوض. ما هو ذلك؟ إجراء الماء على الأرض يصح على ذلك بعوض. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. من له حق ماء يجري على سطح جاره، هذه مثلا أرض رقم 1 وبعدها أرض رقم 2، رقم 2 لا يأتيها الماء إلا بعد أن يجري الماء في أرض رقم 1، فما الحكم؟ ذهب صاحب الأرض رقم 1 ووضع شيئا يرفع فيه سطح أرضه حتى ينحبس الماء عن الأرض الثانية أو يتأخر فما الحكم؟ هذا لا يجوز، لم يجوز لجاري تعلية سطحي ليمنع جري الماء، هذا لا يجوز. وإذا ثبت أنه رفع سطحه حتى يعيق الماء فإن ولي الأمر يعني يعزره على ذلك. ومن باب أولى لو جعل مثلا لو جعل ساقية يصب فيها الماء ثم لا يأتي إلى جاره، أو وضع سدا يجمع فيه الماء، كل هذه لا تجوز. إذا هذا من حق الجار الذي يعني يجب أن يراعيه الجار. قال بعد ذلك، قال وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو وكنيف ورحى وتنور، وله منع من ذلك. حرم على الجار أن يحدث في ملكه، ملكه ماذا تشمل؟ أرضه، بيته، مزرعته، هذا إنسان عنده ملك يخصه، ثم وضع شيء يضر بالجار، بالجار، فهذا لا يصح، أو نقول حرام عليه. ما مثالا يضع في ملكه ما يضر بالجار؟ قال كحمام. أظنك تدرك أن الحمام في كلام الفقهاء لا يعنون به ما نعني به الآن. الحمام الذي عندنا هذا يسمونه الحش وهو المرحاض، الحمام في كلام الفقهاء مكان الاستحمام، مكان معد فيه الماء الحميم يستحم الناس به، أحيانا خاص وأحيانا يؤجر. فالمؤلف يقول ما يصح، ما يحق للجار أن يضع في ملكه حماما، لماذا؟ ما الإشكال في الحمام في ملكي؟ كيف يتضرر الجار؟ قد يتضرر بالماء مثلا، قد يتضرر مثلا بكثرة من يأتيه إن كان التأجير، قد يتضرر مثلا بالحطب الذي يجمع لتسخين الماء لا سيما في زمن سابق. فالمهم أنه إذا ثبت أن الحمام يضر بالجار فإنه يمنع. وكذلك الكنيف وهو مكان قضاء الحاجة بحيث تجتمع النجاسات أسفل المكان، فربما هذه تسربت إلى أرض الجار، وربما تسربت إلى مياه عنده. المهم أن إذا كان في وجود الكنيف ضرر فإن يمنع. قال ورحى، الرحى حدثني يا أبا بلال، ما الرحى؟ أين حجر فوق حجر، هذا هو الرحى، يطحن به الحب. طيب الرحى هل هذا الرحى يضر بالجار؟ ها؟ الصوت، الصوت خفيف يعني مثل لو تكلموا في البيت أو ما شبه ذلك. ها؟ كيف؟ كيف يضر؟ أيوة. إذن يحمل الرحى هنا على الرحى الكبير الذي له صوت، وكذلك يعني له غبار على ما ذكر أخوكم وأشبه هذه. أما الرحى الصغير الذي يكون بمقدار يعني رغيف الخبز فهذا لا يضر، لكن فيه رحى كبير ربما أيضا يدار بواسطة الدواب وإيه الإبل، فهذه لا شك أنها تضر بالجار، وربما سببت أيضا إذا كان يعني يدار بالبهائم ربما سببت إزعاجا وخلخلة للبيت. قال وتنور، حدثنا يا محمود، ما التنور؟ الفرن، نعم. موجود الآن ولا انتهى؟ موجود، وإن شئت قلت نريك إياه بعد الصلاة. هذا التنور الذي يوضع في البيوت هذا إذا كان يضر بالجار فإنه يمنع. كيف التنور يضر في الجار؟ التنور مثل ويش؟ مثل الفرن. كيف يضر؟ ها؟ قد يكون بالرائحة، بالرائحة التنور، قد يكون بالحطب، وقد يكون بالدخان، وقد يكون بالحرارة التي تنطلق منه. فالمهم أنه إذا كان كذلك فليمنع. قال: وله منع من ذلك كله. إذن هذه كلها داخلة فيما يحرم على الجار أن يحدثه بملك جاره. كثير من هذه الآن انتهت، هل هناك شيء يقاس عليها بحيث يمنع الجار أن يضعها في ملكه؟ مثلا نعم، يضع نخيلا أو زرعا قرب الجدار بحيث يسبب مثلا له أذية في الماء. في شيء آخر؟ ها؟ جدار؟ كيف جدار؟ السور يزعج؟ السور يتكلم يعني؟ هو لازم الفاصل زين، ها؟ يرفع الجدار مثلا؟ يرفعه أو ينزله؟ أنت ما الذي في بالك حتى نأخذ المعلومة الصحيحة؟ السور يعني كيف يعني السور يضر بالجار؟ ها في شيء؟ ماذا؟ مسبح مكشوف، ما الضرر؟ إيه ممكن. طيب وغيره؟ مثلا البهائم، يعني المكان للسكن يضع فيه مثلا بهيمة، البهيمة وش تسوي؟ نعم، بصوتها، برائحتها، وما أشبه ذلك. أي نعم صحيح. وأقرب مثال الحمام الآن الذي على النوافذ، يوسخ البيوت وصوته مزعج. فالمهم أن أي شيء يؤذي الجار فإنه يمنع من فعله. طيب قال بعدها: ويحرم التصرف في جدار جار مشترك. لعل تكون هذه في درس القادم، انتهى الوقت الآن.